بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال الناظم عن كلام الله تعالى: ليس بمخلوق. فالقرآن ليس بمخلوق، بل هو كلام الله عز وجل. وذكرنا أن طائفة من الضلال قالوا بخلق القرآن، وبعضهم أخذ عن بعض، فأول من قال بذلك لبيد بن الأعصم اليهودي، ثم أخذ عنه طالوت ابن أخته، ثم أخذ عن طالوت بيان بن سمعان، هذا سقط سهوا في الدرس الماضي، بيان بن سمعان، ثم عن بيان الجعد بن درهم، ثم عن الجعد الجهم بن صفوان، وبعد ذلك بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم. وهؤلاء هم من اشتهر بهذا القول، وهم من ناظر عليه وحاور، وقد افتتن الناس في ذلك الزمان، فأصبحوا يمتحنون على هذا القول: من منهم يقول بأن القرآن كلام الله فيسجن ويبعد، ومن يقول بتلك البدعة المكفرة يقرب ويؤمن. فلما تكلم هؤلاء، وخاصة بشر وابن أبي دؤاد بهذه المسألة، راجت وراقت للمأمون، وكان يومئذ خليفة، فقال بقولهم مما أدى إلى نصرة قولهم، وصاروا لا يولون من القضاة إلا من قال بأن القرآن مخلوق، ولا يقبلون شهادة شاهد لا في الأموال ولا في الفروج ولا في الجنايات ولا في الخصومات إلا بعدما يسألوه هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. فإذا قال ليس بمخلوق لم يقبل منه، أو لم تقبل شهادته وردت عليه، وإذا قال بقولهم أخذوا بقوله وأخذوا بشهادته. وهكذا في سائر المناصب، فحصرت الفتوى على هيئة كبار العلماء فيما يسمونه، وهم أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، ومنع منها غيرهم. فمنع إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل من الإفتاء ومن الكلام، حتى صار الرجل إذا أتاه للطلب يأتيه في صورة متسول، فقال له أحمد: ائتنا كل يوم وأعطيك رغيفا وحديثا. فيعطيه الرغيف وكأنه في صورة سائل، ويحدثه بحديث. وطاف العسكر والجند بالناس يمتحنونهم ويسألونهم، لا سيما أهل العلم فيهم، فجاءوا على الشافعي، وكان ممن أخذ بالتورية، فقالوا له: ماذا تقول في القرآن؟ فقال: من أنا؟ قالوا: نعم. فقال: مخلوق. أي أنا مخلوق. وقيل له مرة، فقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء مخلوقين، ويشير إلى أصابعه، أي أصابعه مخلوقة. والنبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في المعارك لمندوحة عن الكذب. وبوب الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه باب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي أن تقول قولا ويفهمه الآخر بفهم آخر. ومنهم من أخذ بالرخصة وأخذ بالتقية، فقال بأن القرآن مخلوق كعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة في ذلك العصر. يجوز الأخذ بالرخصة من هذا المجال؟ أما الأخذ بالرخصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الرخص وفي العزائم في مسائل كثيرة أيهما أفضل، ولكنهم أجمعوا وأطبقوا على أن في مثل مسائل الإكراه على الكفر ونحوه أن الأخذ بالعزيمة أفضل، لا سيما من كان من العلماء الذين يقتدى بهم. وهنا نشير إجابة على سؤالك، ولو كنا نحب أن نؤخر الأسئلة، نشير إلى أن ثم فرق بين من سئل سؤالا فأجاب تقية، وبين من جلس وأصل وفرع ورد وتكلم نصرة للباطل تحت مسمى أو دعوى التقية والإكراه، فهذا لا يقاس على ذاك، إنما هو تكلم والجميع يعلم من طلابه وأقرانه أنه قال ذلك تقية، إذ أنه يؤصل على خلاف ما قال تقية، يحدث ويدرس وينظر على خلاف ذلك. فكانت منه في ساعة من الساعات في موقف من المواقف أن قال ذلك خوفا من السلطان. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما من كلمة تدرى عني سوط أو سوطين من ذي سلطان إلا قلت بها ولا أبالي. نرجع فنقول إن أغلب الأئمة في ذلك العهد أخذوا بالرخصة وما تكلموا بالحق وما صدعوا به، قل قليلة من الذين تكلموا بالحق وصدعوا به، منهم الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله. هذا الإمام قال لابنه إذا كان يوم الجمعة فسوف أصلي في أول الصفوف وأنت تصلي في آخر الصفوف، ثم إذا انتهت الصلاة تقوم وتسألني بأعلى صوتك ماذا تقول في القرآن. ففعل ذلك، فقام الإمام الكناني وقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، على مرأى ومسمع من الجميع. فأخذه العسكر والشرط وسجنوه، ثم دارت بينه وبين قاضي الفتنة أحمد بن أبي دؤاد مناظرة مشهورة معروفة، كتب فيها هو الإمام الكناني رحمه الله بنفسه كتابا أسماه الحيدة. وهذا ننصح بقراءته وبمطالعته، إذ أن فيه تفنيدا لشبهات القوم في من قال بأن القرآن مخلوق وكيف يرد عليهم وكيف حاد قاضيهم والمقدم فيهم عن الجواب. وممن صدع بالحق آنذاك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الإمام أحمد بن نوح، وكذا القواريغ، إلا أنه بعدما سجنوا قالوا له أو قالوا لهم: من قال إن القرآن مخلوق أخرجناه. فقال القواريغ: القرآن مخلوق بعد ليلة من السجن فأخرج. وبقي أحمد بن نوح وأحمد بن حنبل، فأخذوا بالسلاسل من بغداد إلى طرسوس، وهي موطن المأمون آنذاك. وشار هنا إلى أن ثم منطقة تسمى طرسوس وأخرى تسمى طرطوس. طرسوس تركي. نعم. فكان المأمون فيها، فلما أخذ بالسلاسل أو أخذوا بالسلاسل مات أحمد بن نوح رحمه الله في الطريق وهو في قيوده ثابتا شامخا رحمه الله. وبقي الإمام أحمد رحمه الله، فلما قيل كان في الطريق وقيل أنه التقى بعد ذلك في السجن برجل كما جاء في السير جلد 10,000 صوت في الخمر، كلما يؤتى به بالخمر يجلد، كلما يؤتى به يجلد. فسأل الإمام أحمد رحمه الله، قال له: أتخاف من القتل؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هي ضربة بالسيف منها هنا وأدخل الجنة منها هنا. فقال له: أتخاف من السجن؟ فقال: إنما السجن بيتي الثاني أو كبيت الثاني. فقال: إذن من ماذا تخاف؟ قال أحمد: أخاف من السوط، أخاف من السوط. فقال له ذلك الرجل: لا عليك، إنما هو سوط أو سوطين ثم لا تشعر أين يقع، ثم لا تشعر أين يقع. فقال الإمام أحمد: فثبتني الرجل. فكان هذا من أسباب ثبات الإمام رحمه الله. فلما كاد أن يصل إلى طرسوس قال الإمام أحمد: اللهم لا ترني إياه، اللهم لا ترني إياه، أي المأمون. فلما صار على أسوارها وإذا بالناعي ينعي: مات خليفة المسلمين، مات خليفة المسلمين. فسجن الإمام أحمد وبقي في السجن 2 سنة و4 أشهر قرابة ذلك. بعد ذلك وفي أثناء ذلك كان يدخل عليه بلجنة المناصحة تناصحه وتحاوره في السجن، وكان منه أن كفر بعضهم. ثم بعد ذلك أخرج على مرأى من الناس، أو نقول قبل ذلك أيضا دخل عليه عمه أبو سعيد إسحاق بن حنبل، فجلس يذكر الإمام أحمد: يا أحمد، الزوجة والعيال لمن تتركهم؟ من يعولهم؟ ونحو هذا الكلام. والإمام أحمد يصغي إليه ويستمع إليه. فلما انتهى قال: أنتهيت يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قال: إن كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرح، إن كان هذا هو عقلك فقد استرح. وكم من العقول المستريحة في هذا العصر الذين لا يفكرون إلا في المأكل والمشرب ومن يصرف على هذا ومن يقوم على هذا. ثم دخل عليه آخر وقال له يا أحمد حديث عمار، يا أحمد حديث عمار، أي يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد رحمه الله في المسند وأخرجه الحاكم وغيرهم، أن عمار بن ياسر رحمه الله ورضي الله عنه لما مر بهم وهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه نهاهم فضربوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أطلق بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، فقال له في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن أو مطمئنا بالإيمان، قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد. وأنزل الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيذكرون الإمام أحمد بحديث عمار، يا أحمد حديث عمار. فقال الإمام أحمد رحمه الله وماذا أفعل بحديث خباب، وماذا أفعل بحديث خباب. وحديث خباب كما عند البخاري وغيره أنه لما جلد حتى سال ظهره أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبو، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، عند الكعبة لم يتضجر ولم يقل يا رسول الله هذا بسببك ما نالنا وهذا بسبب اتباعك ولو ولو ولو ولو، ما قال شيئا من ذلك، وإنما قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كان الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يفلق في القتين لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وعصبه ما يصده ذلك عن دينه الحديث. فالإمام أحمد يقول وماذا أصنع بحديث خباب، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، إلى أن أخرج كما ذكرنا بعد سنتين وأربعة أشهر أمام مرأى الناس ليجلد حتى يتراجع عن قوله. وكان الذي تولى ذلك المعتصم، فكان يقال للإمام أحمد يا أحمد هذا أمير المؤمنين قائم وهو صائم، أجب أمير المؤمنين. فيقول الإمام أحمد رحمه الله ائتوني بكتاب أو سنة، ائتوني بكتاب أو سنة. فيذكرون له من صلاح المعتصم فقط أجبه إلى قوله وقل بقوله، فقال فقط ائتوني بكتاب أو سنة ينص على أن القرآن مخلوق، ائتوني بكتاب أو سنة. فبعد ذلك وكل له أو وكل به رجال ليجلدوه، وجلد الإمام أحمد يختلف عن جلد بقية الأئمة كمالك رحمه الله لما جلد، ما مالك جلد حتى قسمت كتفاه، والإمام أبو حنيفة جلد 120 سوطا ولكنها متفرقة في كل يوم 10 أسواط، وليس كجلد الإمام أحمد. فالإمام أحمد وكل له أو عليه رجال، كل رجل يجلد سوطين فقط بأقوى ما عنده. وتعلمون آنذاك كيف قوة وبأس أولئك الأجناد، إذا كان أميرهم وهو المعتصم ذكر من بأسه وقوته ما ذكر كما ذكر الذهبي، المعتصم مرة أمسك رجل فضغطه ضغطه فقتله، كسر أضلاعه، ومرة أخرج ساعده فقال لأحد جنوده جنوده عض علي. فقال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال عض. فعض فقال اشدد فشد بكل قوته حتى كادت أن تسقط أسنانه. فقال يا ما رأيت حديدا أصلب منه. فهذا المعتصم فوكل به جنود، كل جندي يجلد سوطين فقط حتى لا يتعب وحتى لا يضعف جلده، فيجلد الأول. والإمام أحمد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. في السوط الثالث أو الرابع يقول الإمام أحمد القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثم يجلد، وكل شخص يجلد يقال له شد قطع الله يدك، شد قطع الله يدك، فيضرب بكل ما أوتي من قوة حتى بلغ السوط السابع عشر والثامن عشر، فأغشي على الإمام أحمد رحمه الله ثم أفاق ثم أغشي عليه، وهكذا حتى ترك لما سقط من شدة الأوجاع التي حلت به. ثم حمله الناس إلى بيته وفاق عند الظهر، فقال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أصلى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتوني بوضوء لكي يصلي. فقالوا كيف تصلي وجراحك تسيل منها الدماء؟ قال صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دماء، صلى عمر وجرحه يثعب دماء. فمكث الإمام أحمد على هذه الحالة من التضييق عليه إلى أن جاء زمن الواثق فسري عنه وبلغ صيته الآفاق رحمه الله، فكان هو من القلة الثابتين في هذا الموطن. بماذا يحتج أولئك القوم على قولهم بخلق القرآن؟ في من ناظر الإمام أحمد وكذا عند مناظرة الإمام الكناني رحمه الله استدلوا عليه بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء، والله تعالى أثبت أنه خالق كل شيء، أنه خالق كل شيء، فبماذا يجاب عليه؟ قال الإمام الكناني رحمه الله لابن أبي دؤاد الله سبحانه وتعالى يقول عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمساكن شيء أو ليس بشيء، والله سبحانه وتعالى ذكر أنها تدمر كل شيء، فكيف لم تدمر المساكن؟ هذا مما استثناه النص، هذا مما استثناه النص. فالقرآن نعم شيء، كيف قلنا بأنه ليس بمخلوق؟ لأن النص استثناه من الأمور المخلوقة، فالله سبحانه وتعالى فرق بين الخلق وبين الأمر، فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق شيء والقول شيء آخر، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، فالقول أمر مختلف عن المخلوق. لو كان القول مخلوقا فكيف يخلق المخلوق مخلوقا؟ إنما يخلق الله سبحانه وتعالى الأمور بقوله، يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فبين أن الأمر ليس هو هو الخلق، فالله جل في علاه إنما يخلق الأشياء بقوله، فدل ذلك على أن القول ليس بمخلوق، فدل ذلك على أن القول مغاير للخلق وهو ليس بمخلوق. فكلام الله ليس بمخلوق. قد يقول قائل أن عيسى عليه السلام هو كلمة الله، إذن النصارى يحتجون فيقولون إن عيسى ليس بمخلوق بل هو إله، إما أنهم يقولون هو الله، وإما أنهم يقولون ابن الله، وإما أنهم يقولون ثالث ثلاثة. يقولون بما أنه كلمة الله إذن كلمة الله ليست بمخلوقة. فهنا نقول فرق بين الإضافة التشريفية وبين إضافة الصفة لموصوف. أما الإضافة التشريفية فكبيت الله، كناقة الله، كسيف الله المسلول، هذه إضافة تشريفية. لا يقال بأن بيت الله ليس بمخلوق، أو أن ناقة الله ليست بمخلوقة، وأن سيف الله المسلول ليس بمخلوق، لا، وإنما هذه إضافة تشريفية، إضافة تشريفية. أما إضافة الصفة لموصوف فهي ليست بمخلوقة لأنها من صفاته. كلام الله، سمع الله، بصر الله، فهذه ليست بمخلوقة لأنها من إضافة الصفة لموصوف. وعيسى عليه السلام ما سمي بكلمة الله إلا تشريفا له لأنه خلق بكلمة الله. عيسى خلق على خلاف خلق سائر البشر، فكل البشر بعد آدم وحواء إنما خلقوا بأب وأم، إلا عيسى خلق من أم بلا أب. كيف خلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقال الله كن فكان عيسى عليه السلام. فخلق عيسى بكلمة الله عز وجل، فسمي تشريفا بكلمة الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بما احتج به أولئك. وهؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن كفرهم الأئمة كأحمد بن حنبل رحمه الله، فقال من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. كذلك قال من قال ذلك القول، أي قال بأن القرآن مخلوق، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. كذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال الجهمية كفار. وقال أيضا من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وكذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله، وعبد الله بن إدريس، ووكيع، وغيرهم من الأئمة كفروا من قال بأن القرآن مخلوق والعياذ بالله. نعم نعم تقرأ سلمك الله يحفظ بالقلب يحفظ بالقلب وباللسان يتلك ما يسمع بالأذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان عندكم الحدثان وعندي الحدثان أي نعم نعم عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى الثقات نعم أحسن. فلما ذكر مسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل بدأ بذكر بعض هوامش المسألة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان طلاب العلم، وهي أولا قال يحفظ، أي أن هذا القرآن الذي هو كلام الله يحفظ بالقلب، نزل به الروح الأمين على قلبك، فالقرآن يحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقد جاء كما عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، فأثبت أن القرآن يحفظ بالقلوب، جاء ذلك في الكتاب وجاء ذلك في السنة، كذلك يتلى باللسان، الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، ويقول الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منها رجل آتاه الله القرآن وعلمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فأثبت التلاوة باللسان للقرآن. أيضا كما أن القرآن يحفظ بالصدور أو في الصدور ويتلى بالألسن كذلك يسمع بالأذن، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا أثبت أن القرآن يسمع، كذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقراءة عليه فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري كما جاء في الصحيحين، فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يسمع بالأذن، كذلك بالأبصار إليه ينظر، أي القرآن الموجود بين دفتي المصحف كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما أديم النظر في المصحف، كذلك بالأيدي خطه يسطر كما قال الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فالقرآن إذن يحفظ بالقلب يتلى باللسان يسمع بالأذن يسطر باليد ينظر بالبصر. لما ذكر هذه الأمور بين مسألة وهي قوله وكل ذي، أي كل هذه المذكورات من قلب ولسان وبصر وسمع ويد، كل هذه مخلوقة. ثم استثنى دون كلام بارئ الخليقة عز وجل، فكلامه عز وجل ليس بمخلوق، وإن كانت هذه الأدوات مخلوقة، أي أدوات الإنسان. لما كان الأمر كذلك قال حتى لا يلتبس على المسلم، قال وذكر أن الصوت، أن الصوت صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، فنسب الصوت إلينا، زينوا القرآن بأصواتكم. وهنا مسألة مهمة، وهي أن بعد فتنة القول بخلق القرآن جاءت فتنة بعدها في زمن الإمام البخاري، وهي التي ابتلي بها وفتن فيها رحمه الله، وهي فتنة القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهي التي سأل عنها أخونا في الدرس الماضي. قولي أو لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذه فتنة جاءت متأخرة عن فتنة القول بأن القرآن مخلوق. القول بأن القرآن مخلوق هذه لا شك ولا ريب فيها أنها صريحة من قول الجهمية. لفظي بالقرآن مخلوق أيضا من ألفاظ وبدع الجهمية كما سنبين. ونسب هذا القول إلى الإمام البخاري رحمه الله افتراء عليه، مما أدى لانفضاض الطلاب عنه، فوقع في محنة عظيمة، مما أدى به أن يدعو الله سبحانه وتعالى، مسك لحيته وقبض عليها وقال اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت راحة لي، أو كما قال. فمات بعد ثلاث، مات بعد ثلاثة أيام رحمه الله. ما حقيقة القول ببدعية لفظي بالقرآن مخلوق؟ تعلم ذلك إذا علمت أن لفظي بالقرآن مخلوق يطلق ويراد به أحد معنيين، أو يشمل معنيين. المعنى الأول هو الملفوظ به، الملفوظ به، وهو القرآن، وهو كلام الله عز وجل. والمعنى الثاني هو الحركة، أي حركة اللسان، تحرك اللسان والفم، وهذه العملية تسمى باللفظ، ويشملها كلمة لفظي. فعلى المعنى الأول الملفوظ به وهو القرآن، من قال بذلك فهو قول الجهمية، فهو قول الجهمية، القرآن مخلوق يقولون. فإذا قال الرجل لفظي بالقرآن مخلوق، أي الملفوظ به وهو القرآن، فهذا قول الجهمية. وإذا لم يرد هذا المعنى وإنما أراد أن حركة لساني مخلوقة، فهذه الجزئية صحيحة، ولكن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق تشمل المعنيين، تشمل المعنيين. فإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا نقول أيضا تشمل معنيين، فسينفي أن الملفوظ به مخلوق وهو كلام الله، وسينفي أن حركة لسانه ليست بمخلوقة، وهذا عين قول الاتحادية الذين يقولون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته وأن هذه المخلوقات ليست بمخلوقة والعياذ بالله. فلا يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن كل قول يشمل للمعنيين، يشمل للمعنيين. إذا قال قولي بالقرآن مخلوق فسيشمل حركة لسانه، وهذا معنى صحيح أن حركة اللسان مخلوقة، وسيشمل أيضا الملفوظ به وهو القرآن، وهذا معنى باطل وهو قول الجهمية بأن القرآن مخلوق. وإذا قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، العكس، إذا قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فسيشمل معنى الأول وهو أن القرآن ليس بمخلوق، وهذا معنى صحيح، وسيشمل معنى الثاني وهو حركة اللسان وأنها ليست بمخلوقة، وهذا بدعة أخرى، وهذه بدعة أخرى. نختم بقراءة لكلام حافظ حكمي رحمه الله في الشرح، حيث قال مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، أن اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، أيضا حتى الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. إذن السلامة ألا يقال لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. قال فهو مبتدع، يعنون غير بدعة الجهمية، أي أن الذي يقول مخلوق هم جهمية، لكن الذي يقول غير مخلوق فهم مبتدعة لكن ليسوا بجهمية. قال وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية كما أسلفنا، وإذا عكس الأمر أو وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. قال للتوضيح وبالمثال يتضح المقال، قال وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. إذن إذا قال لفظي بالقرآن فهذا المعنى يشمل الأمرين، الأول الملفوظ به وهو القرآن، والثاني التلفظ وهي حركة اللسان. فإذا لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نعم انتظروا قليلا. نعم. يعني فصل بين الأولى السكوت. نعم السكوت. نعم يسعنا ما وسع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم نعم تفضل. قلت لك يعني علماء كفر من قال كفر من قال كفر. نعم فلماذا لم يصرح بتكفير المحتسم ولماذا لم نعم قال صرح بتكفير من قال بأن القرآن مخلوق فلماذا لم يكفر المعتصم مثلا ولم يخرج عليه. مسألة الخروج مسألة أخرى. أما مسألة التكفير فنقول ها هنا مسألة يذكرها السلف والخلف وهي ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. إذ أن الرجل قد يقع في مكفر ولا يقع ذلك المكفر عليه لمانع من موانع التكفير أو لتخلف شرط من شروط التكفير فيقع مثلا في سب الله تعالى. هل تظنون أن سابا لله لا يكفر؟ نعم إن كان مكرها. نعم إن كان مكرها المجنونة. فلو كان مكرها لا ما كفر. هناك بعض النواقض وبعض المكفرات يذكر في حقها الجهل والتأويل مثلا كأن تكون من مسائل الخفيات أو أن تكون من غير أصول الدين. فلو أن حديث عهد بإسلام أنكر وجوب الزكاة هو وقع في كفر وهو جحود وجوب الزكاة ولكن لم يقع الكفر عليه لأننا عذرناه بالجهل المعجز إذ أنه حديث عهد بإسلام. فليس كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه. وهنا ما يذكره الأئمة من تفريق بين تكفير النوع وتكفير العين. فالأئمة نجدهم يقولون في كتبهم من قال كذا فقد كفر ومن فعل كذا فقد كفر ثم هم أنفسهم لا يكفرون بعض من قال بكذا وبعض من فعل بكذا. فهذا يدل على تفريقهم بين تكفير النوع والعين. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه للأئمة ومنهم أحمد فقال إن الإمام أحمد الذي عرف عنه أنه كفر الجهمية وكفر من قال بأن القرآن مخلوق توقف عن تكفير بعضهم ومسألة القول بخلق القرآن لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر بهذا اللفظ. لا يوجد بهذا اللفظ وإنما كفر لأن قوله يتضمن الكفر. فإذا كانت الصفة مخلوقة فالموصوف مخلوق والعياذ بالله. فلذلك كفر الأئمة من قال بهذا القول. ومسألة القرآن قلنا كلام الله والكلام صفة من صفاته والأئمة عذروا في أبواب الأسماء والصفات كما ذكر القاضي عياض وغيره. فإذا الأئمة عذروا المأمون بالتأويل إذ أنه كان من العلماء كما ذكر الذهبي رحمه الله. وأما المعتصم فكان من الجهلة فعذروه بالجهل في هذه المسألة وأما الخروج فالخروج فرع عن التكفير إذا لم يقل بتكفيره فكيف يخرج عليه؟ ومذهب جماهير أهل العلم عدم الخروج على المسلم وإن ظلم أو فسق أو ارتكب بدعة. والإمام أحمد على هذا القول. طيب شيخ صحيح هذا كان يعني الإمام أحمد يمر على قبر المعتصم ويقول هذا قبر هذا الكافر؟ ورد ذلك عن المأمون وليس عن المعتصم. ولما جلد المعتصم جلد الإمام أحمد بعد أن حدثت حادثة تلك المرأة الهاشمية التي استصرخت بالمعتصم فأجابها وحرق عمورية عن بكرة أبيها وقاتل من الروم 90,000. بلغ هذا الخبر إلى أسماع الإمام أحمد رحمه الله فقال اللهم إني عفوت عنه فاعفو عن جلده له. وهكذا كان يتعامل الأئمة مع المجاهدين وإن أخطأوا وإن وقعوا في زلل أو خطأ ما لم يكن كفرا بواحا فالإمام أحمد رحمه الله عفى عنه في مسألة الجلد أنه هو الذي تولى جلده فقال عفوت عنه فاعفو عنه. نعم. ليست المناظرات اللي تمت يعني ترفع الجانب الطبيعي. نعم المناظرة تمت في عهد المأمون وليس في عهد المعتصم. و أولئك عندهم حجج ولكن بفضل الله يعني رد عليها علماء أهل السنة رحمهم الله. وأنت إن شاء الله تطالع كتاب الحيدة وترى كيف حاد ابن أبي دؤاد ولكن سترى كيف أن المعتصم كان يسعى لإظهار الحق أعني المأمون كان يريد المناظرة ويرى لمن تكون الغلبة والحجة. نعم والله أعلم وجزاكم الله خيرا. لعلي أنا أستأذن وأعتذر عن درس المصطلح لأمر شغلني. نعم شيخ المعتصم ضرب الموحد بيده حق قولنا. نعم المعتصم جلد الإمام أحمد بيده حق قولنا. لا لا لا إنما جلده الجند. قالوا إنه من أشنع ما صنع المعتصم إنه جلد الإمام أحمد بيده. لا بيده بمعنى بأمره. نعم الإمام الذهبي ذكر قصة الجلد بالتفصيل وذكر أن الجند هم الذين باشروا ذلك. أخبار إن شاء الله جيدة بإذن الله. تكريت يعني تكالب الأعداء ومعية